ننبه في ختام هذا المجلس إلى أمور. أولها، من اضطر إلى خروج أو كان معه صغير فينبغي أن يعتني بضبط سماعه، فإذا خرج فيكتب الموضع الذي خرج عنده، وإذا رجع كتب ابتداء سماعه، لئلا يكون فيه فوت غير مضبوط المحل. فالذي عنده فوت غير مضبوط المحل يقال في مثله سمع مسلما كامل بفوت غير مضبوط، فمحل هذا الفوت كل حديث مسلم يحتمل أن يكون هذا الحديث، فلا يصح له السماع أن يقول فيه أخبرنا في حديث واحد، فلا بد أن يكون مجملا. المقصود أن من خرج لأجل وضوء أو نحوه أو كان معه صغير فإنه يضبط سماعه بأن يقيده بأنه خرج هنا ورجع هنا ثم يستدركه في وقت آخر. وثانيها، أن من احتاج إلى جلوس على كرسي كما أرسل لي بعضهم فلا بأس، وإذا أراد أن يجلس فإنه لا يجلس في وسط الحلقة، يأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال لئلا يستر من وراءه من الإخوان. والأصل أن طالب العلم لا يجلس إلا على الأرض، أما الكرسي والثابت في السنة أنه للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أبي ذر عند النسائي وغيره أن أصحابه اتخذوا له دكانا، يعني كرسيا صغيرا يبين على الناس، فهذا الأصل في السنة. إن احتاج إليه محتاج أجل مرضي أو نحوه فلا بأس، لكن يأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال. تنبيه الثالث، أن من أراد أن يحضر الدرس فيحضره بكتاب، أما هذه الأجهزة من الجوالات ونحوها هذه ينتفع بها في غير مجلس الدرس، أما مجلس الدرس فإنه يأتي بكتابه، فإن من ثقل في يده العلم ثقل في قلبه، ومن حمل الكتاب حمله كتاب. وفي أخبار أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السزي وعليه مدار رواية البخاري سماعا من قرون، أنه كان يمشي إلى مجلس السماع مع أبيه وكان ابن 7 سنين، فكان أبوه يأمره إذا خرجوا أن يحمل معه حجرين في كل يد حجر ليؤنس ثقل العلم، حتى إذا أخذوا في الطريق مشيا فثقل الحجران في يده ألقى واحدا منهما، أمره أبوه أن يلقي واحدا منهما، ثم يمشي ومعه حجر واحد بيديه حتى إذا تعب من حمل الحجر أذن له أبوه أن يلقيه، ثم مشى معه حتى إذا عجز عن المشي حمله والده على منكبه حتى يحضر السماع، ثم يرجع كل يوم هكذا. فبقي منذ أكثر من 600 سنة وسماع البخاري يمر سماعا بعبد الأول بن عيسى السجزي. والذي يريد أن يتربى على العلم لابد أن يتربى على القوة فيه، الله عز وجل يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وهذه الأجهزة يستعمل في مقاطعة تليق بها للمعونة ولا بأس، أما أن تجعل أصلا ويحضر بها الطالب فهذا أرجو من الإخوة فيما عدا هذا اليوم أن لا يحضر إلا معهم كتاب، سواء كان مجلد واحد أو عدة مجلدات. وفق الله جميع حبارة الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.